وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فسبحان الله، الإنسان كل ما يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى خطوة شبر، ربنا سبحانه وتعالى ييسر له، يفتح له الأبواب. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، فسنيسره لليسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل ما الإنسان يمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى يتعلم علم، ربنا سبحانه وتعالى يسهل لي طريق الجنة. في مجالس العلم الإنسان بيأوي إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم عن خبر الثلاثة، قال: أما الأول فآوى إلى الله، اللي وجد فرجة في المجلس ودخل قعد فيها. فقال: أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الإنسان الحريص على حضور المجلس، إن هو يحشر نفسه كده في الزحام ويقعد، قال: أما الأول فآوى إلى الله، فآواه الله. اتفضل اتفضل يا سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بتاع هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إنما جاء لحاجة. فشاهد إن سبحان الله كل ما الإنسان بياخد خطوة لربنا سبحانه وتعالى في أي خطوة، يعني في تعلم علم، في قراءة كتاب، في حفظ القرآن، بتلاقي أبواب سبحان الله بتفتح ليك. كل ما تاخد خطوة تلاقي معاملة ربنا تختلف، وتيسير ربنا للهداية يختلف. فسبحان الله ربنا كريم. فاحنا في المجلس اللي فات كنا اتكلمنا عن مقدمة الناس اللي انت حضرت المجلس اللي فات؟ طيب ماشي، حضرت انت بس انت جيت ما فاتك المقدمة يعني. اتكلمنا عن مقدمة للمقدمة لسورة مريم، وقلنا ان سورة مريم هي سورة مكية ولا مدنية؟ هي مكية، من العتاق الأول. قال ابن مسعود: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول، وهن من تلادي العتاق الأول، يعني الصور اللي نزلت إيه قديما على النبي عليه الصلاة والسلام، وهن من تلادي يعني من محفوظ القديم، الصور اللي اتربى عليها. فقلنا إن السورة سورة مكية، وإن ليها واقع إن نزلت قبل الهجرة، هجرة الحبشة، والصحابة هاجروا من مكة للحبشة ليه؟ عشان استضعاف، يعني في تعذيب واستضعاف، واتكلمنا ده في الدرس اللي فات في المقدمة. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنكمل آيات، هنحاول نجيب الآيات كده من البداية تاني، من أول قصة سيدنا زكريا، ونكمل الآيات اللي احنا وقفنا عندها من أول: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. في البداية ربنا سبحانه وتعالى قال: كاف ها يا عين صاد. وقلنا إن الحروف المقطعة، السورة بدأت بخمس حروف، وقلنا الحروف المقطعة بعد يعني الخلاف، الكلام في خلاف المفسرين وكده، احنا ممكن نقول ان هي نزلت الحروف دي هي ملهاش الحرف في ذاته، ملوش معنى، يعني حرف الكاف ملوش معنى، لكن لما بيتحط في كلمة بيبقى ايه، زي مثلا كتب، ليها معنى، لكن ليها مغزى، الحروف المقطعة ليها مغزى، ومنها اظهار قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ان الحروف اللي منها الكلمات دي كاف والهاء والياء والعين والصاد، منها ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام العظيم، اللي هو كان بالنسبة للعرب ان هم اهل الفصاحة والبلاغة، ده كان كلام فيه تحدي، ربنا تحدى قريش هم اهل اللغة انه يأتوا بمثل هذا القرآن، او يأتوا بعشر سور، او يأتوا بسورة، ولكن هم عجزوا عن كل ده. فالحروف المقطعة هي ليها مغزى، وهي إظهار قدرة ربنا سبحانه وتعالى وإعجاز ربنا. ومنها من المعاني الإيمانية في الحروف المقطعة إن الإنسان يستسلم لله سبحانه وتعالى. إزاي؟ إن أنت فاهم يعني إيه ذكر رحمة ربك عبده زكريا، بس أنت مش فاهم يعني إيه كاف ها يا عين صاد، مش فاهم معناه، بس ربنا سبحانه وتعالى إيه تكلم بيها، وهي ليها مغزى، وهو حكيم سبحانه وتعالى. وانت بتصلي مش هتعدي، مش هتقرأ في الصلاة ايه اللي انت فاهم معناه بس، فانت وانت ماشي وانت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، انت محتاج ان انت تفهم معنى ده. يعني ده من الامور ان انت تستسلم ليه، ان انا مش فاهم معناها بس انا ايه، انا مستسلم لربنا سبحانه وتعالى، لان انا عندي محكمات منه، ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ففي حاجات انا ممكن مبقاش فاهم معناها، بس انا عارف ان دي جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فانا عندي يقين في الله سبحانه وتعالى، عن علم وثقه ومعرفه بالله سبحانه وتعالى. فيبقى انا الحروف المقطعه دي من الفوائد الايمانيه اللي ممكن استفيدها، هي الاستسلام لله سبحانه وتعالى، تعبد ليه. كاف ها يا عين صاد، منها تحدي العرب ومنها اعجاز وقدره ربنا سبحانه وتعالى في ان هو يتكلم بهذا الكلام الاعجز العرب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني اذكر يا محمد، او هذا ذكر الذي نقصه عليك في هذه الايات، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني بعبده زكريا. وقلنا فيها اشارة للعبودية، وان الرحمة نزلت على زكريا عليه السلام لما كان بيقوم بحق العبودية، وان الايه فيها اشاره ذكر رحمه ربك عبده زكريا. فالخطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. فزي ما هو ربنا سبحانه وتعالى تعامل مع سيدنا زكريا وتعامل ورحم زكريا عليه السلام، فهو كمان ايه، ربك يا محمد، ذكر رحمه ربك عبده زكريا. يعني انت ممكن تسمع القصه، وده اللي احنا قلنا فيه، ان حتى كان الشيخ السعدي اشار للمعنى ده، ان ذكر القصص ورحمات ربنا سبحانه وتعالى ومعامله ربنا لاوليائه والانبياء وللصالحين وحفظ الله لهؤلاء احيانا بتبقى ليها اثر في قلب الانسان. يعني انت المفروض الاثر الايماني لما انت تقعد كده تقرا قصه سيدنا زكريا وازاي ربنا تعامل معاه، وتشوف قصه سيده مريم، قصه ميلاد عيسى عليه السلام، شوف معاملة ربنا لسيدنا إبراهيم، معاملة ربنا لسيدنا يوسف، معاملة ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام. زي لما احنا كنا بنقول كده، انت تقعد في مجموعة وبعدين احمد ايه، احكي لنا كده موقف انت دعيت وربنا استجاب لك، واحكي لنا موقف انت كان عندك مشكلة وربنا نجاك. فالحاصل من القصص دي في الاخر ايه، ان انت يقينك بيزيد، ان انت حبك لربنا بيزيد. انت بتقول ايه ده، زي ما ربنا اعطى فلان ورزق فلان ونجى فلان وحفظ فلان، فده من قصص الانبياء والقصص الصالحين اللي في القران. ده المفروض ايه، لما انا اقراها، اقرا قصه سيدنا زكريا وانا متعلق بالاسباب ومثبت فيها، وحاسس ان انا الدعاء ده بالنسبه لي مش سلاح، وان انا عندي سوء ظن في الله سبحانه وتعالى، عندي مشكله وعندي بلاء، واقرا قصه سيدنا زكريا، ابص كده ايه ده، ايه المعامله دي، إيه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء سيدنا زكريا، وفي اشارات في القصه في الايات سيدنا زكريا كان عبد. يعني قلنا في قصة، وإحنا بنتكلم عن معنى العبودية، قصة سيدنا سليمان، وقال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. كنت يعني الآية دي لما بسمعها كده، نعم العبد، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن إنسان، عن عبد، نعم العبد إنه أواب. طب العبودية هنا كانت جاية فين؟ قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. سيدنا سليمان اتعرض قدامه ايه، الفرس، الخيول، وهي ايه واقفة كده على 3 قوائم، ورفع ايه الرابع، شكل كده شكلها حلو. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ففاتت صلاة العصر، وحب الخير اللي هو المال ومنه الخيل الفرس يعني. فقال: ردوها علي، هي دي اللي شغلتني عن ربنا، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. المعاملة دي معاملة ان انا اتعامل اشوف ايه، اي حاجة هتقف في طريقي وتمنعني عن ربنا سبحانه وتعالى او تزاحم محبة ربنا في قلبي اتخلص منها. يعني قصة سيدنا ابراهيم، هي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن إبراهيم قال: وإبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة عليه الصلاة والسلام، هو مائل عن موحد تمام التوحيد. سيدنا إبراهيم الفاصل في قصة سيدنا إبراهيم في ذبح، قصة الذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، هي مسألة ايه؟ ان اي حاجة تزاحم التوحيد في قلبي انا ايه؟ هشيلها حتى لو ابني. ان المقام اللي وصل ليه سيدنا ابراهيم مقام الخلة، اذبح ابنك الاول، سيب مراتك وابنك في الصحراء. سمعنا وأطعنا، استسلام. وبعدين لما يكبر قال تعالى: فلما بلغ معه السعي، في سنه اصلا يعني ولد جاي بعد حاجه الولد والشوق على كبر، قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم اللحظه دي، هي ده معنى العبوديه، ان انت تستسلم تمام الاستسلام لله. ودي مش حاجه سهله الانسان يعملها، محتاجه مجاهده. يعني احيانا ممكن يطرأ عليك حاجات، ممكن تكون حاجات في المباحات، حاجات عاديه، فتقعد تفكر كده تلاقي فعلا الحاجه دي انت بقيت بتقدمها على طاعه ربنا، وبقيت بالنسبه لك الاولويات اتغيرت، الاولويات بتاعتك اتغيرت. ممكن تراقب نفسك، يعني ممكن حاجه في الحاجات العاديه مثلا، ممكن الجيم مثلا، ممكن ماتشات الكوره، ممكن حاجة، والله فعلا بتكلم بجد، ممكن حاجات عادية. تقعد تفكر كده تلاقي انت الحاجات العادية، ممكن انت عظمت قوي الدنيا مثلا، عظمت قوي المذاكرة والشغل مش بتكلم ان انت ما تذاكرش او ان انت ما تلعبش رياضة، وانت مش بتكلم في ده، بس بتكلم ان احيانا وانت ماشي ممكن حاجة تدخل كده تلاقيها عملت زحمة، او انت بقيت بتعملها وانت مش عارف انت بتعملها ليه. فاحيانا الحاجات المزاحمه في القلب دي محتاج انت تقف كل شويه كده تجدد كده، هو ده دي ليه ودي ليه، ودي حجمها الطبيعي ايه، والمفروض يبقى حجمها ايه. ممكن واحد يبقى عنده مشكله مثلا وعامل لها حجم قد كده وموقف حياته عليها، ومش عارف هي المشكله دي المفروض تبقى واخد الحجم ده. فاحيانا ده بيبقى من نقص التوحيد في قلب الانسان، ان هو ما حققش العبوديه، ان انت بتعبد ربنا على مزاجك، حتى في سائر العبادات. انا اقعد افكر كده مع نفسي بقول: هو الواحد مقصر ليه في صلة الرحم مثلا؟ يعني مش دي عبادة ربنا بيحبها؟ ليه مثلا ما اروحش ازور مثلا اهلي واكلمهم واسال عليهم، بزيارة المريض، في عبادات كده مثلا تلاقي الواحد ايه ما بيطرقش عليها الباب ابدا، وفي حاجات معينة هو مركز عليها. ففكرة العبودية ان انت فعلا تبقى عبد، العبودية ان انت الحاجة اللي ربنا بيحبها ان انت تروح فيها تبقى موجود فيها. فنعم العبد. شو كلام ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا سليمان. فهنا قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ان العبادة سبب لتنزل الرحمة، اذ نادى ربه. فقلنا ان دليل العبادة ودليل الانكسار لله سبحانه وتعالى ان الانسان يكون ايه؟ بيدعي. يا عجيب، كنت بقول للشباب في الدرس امبارح، يا واحد يبقى عنده مشكلة وحاسس بكرب وهم وحزن والدنيا مقفله في وشه والرزق واقف، وتلاقيه في الاخر ايه؟ ما بيصليش، ما بيلجاش لربنا، ما بيدعيش. وممكن تروح تقول له ادعي. يعني احنا عندنا ازمتنا، يعني قصه سيدنا زكريا بتعالج ده يا جماعه، الازمه اللي عندنا مع الدعاء ايه؟ يعني ليه الانسان ممكن تقول لواحد ادعي، او مثلا هو عنده ذنب معين ومش عارف يبطله، او نفسه في حاجه بيتمناها سواء من امور الدنيا او من امور الدين، وتقول له يا عم ادعي. فتلاقي مثلا ايه وانت بتقول له والله المشكله دي مثلا انت محتاج ان انت تدعي، فيقول لك طيب يعني ما بعد، طيب بعد الدعاء اعمل ايه؟ الخطوه الثانيه والثالثه واعمل ايه؟ فكأن الدعاء ده بقت حاجه ايه يعني كده، اللي هو ادعي دي بتتحط كده في وسط. لا، الدعاء لوحده ايه؟ الدعاء سبب. يعني مش معنى الكلام ان الانسان يترك الاسباب التانية والاجتهاد فيها والعمل بيها، لا، لكن الدعاء اصلا سبب. ربنا قال ان الدعاء من اسباب النجاة، من اسباب الناس اللي كانوا في الثلاثة اللي في الصخرة، اللي دخلوا سدت على الصخرة، سدت عليهم، اللي كانوا في الغار سدت عليهم الباب، عملوا ايه؟ دعا. هم ما خرجش غير بالدعاء. فاحيانا في حاجات معينه انت محتاج تدعي، يعني ده وقت الدعاء. فالمشكله فين بقى؟ اول حاجه المشكله بسبب قله، يعني سوء الظن بالله، قله معرفه ربنا سبحانه وتعالى. والقصه هنا بتعالج ده، هو مش عارف زي ايه. يعني مثلا امتى مثلا ايه انا هروح مثلا احمد من اغنى اغنياء المنصوره يعني. ماشي، مش عايز اقولها يعني عشان فالمهم ايه، هو الراجل يعني مش باين عليه خالص، متواضع ولابس لبس اي كلام فانت طول ما هو مش ظاهر عليه انت مش ايه، مش هتروح تسأله، انت مش عارفه. لكن ايه، انت عارف بقى الناس بقى، ده فلان الحاج احمد راجل كريم، وانت وباين عليه ان هو راجل خير وشكله ظاهر عليه، فايه يقصد، فالناس تروح له ليه؟ كل ما يا عم ده ساعد فلان وعمل كذا ومش عارف ايه وراجل خير جدا، فده يخليك ان انت كل ما انت تعرفه اكتر كل ما ايه ترغب ان انت تروح تقصد الانسان ده في المشاكل بتاعتك، صح؟ يقول لك يا عم احنا عرفنا ان فلان ده راجل من اهل الخير، فيروح ايه تعرض عليه المشكله. طيب، ولا المثل الاعلى بقى، ان كل ما الانسان بيعرف يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى ويعرف قدره ربنا وربنا قادر على ايه سبحانه وتعالى، وكرم ربنا وعطاء ربنا ورزق ربنا، واللي بيساعد في ده انت تقرا في القصص، شوف اجابه دعاء ربنا وعطاء ربنا، شوف هذا عطاؤنا. قصه سيدنا سليمان في بعد الايات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لما سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. يا اخوانا الايات دي والله عجيبه. تخيل واحد في وسط في هو عامل ذنب، بيبقى حاسس ان هو ايه، انا مش مكسوف، وإذا لو ربنا غفر لي يعني بص حاسس ان انا ايه كده. سيدنا سليمان بيقول ايه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. ربنا قال فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد، هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. براحتك. ربنا قال ايه؟ وإن له عندنا إيه؟ لزلفى وحسن مآب. ليه رصيد. فالشاهد إن معرفة سيدنا سليمان بربنا سبحانه وتعالى خليته إيه؟ فاهم إن عطاء ربنا وكرم ربنا وسعة مغفرة ربنا ورحمة ربنا تسمح إن أنا أقول ده. فهو فاهم، هو عارف هو بيقول إيه. زي اللي حصل هنا مع سيدنا إيه؟ زكريا. يعني بيقول قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه، انا ما عنديش اسباب اصلا بس انا عارف انا بكلم مين. هي دي، ان الاول معرفه ربنا، كل ما كانت المعرفه اقوى كل ما الانسان هيبقى رجاؤه في الله في الدعاء اكبر. الحاجه الثانيه التعلق بالاسباب، من الاسباب اللي بتخلي الانسان ما يعرفش يدعي او يبقى شاكك في الدعاء، ما يبقاش عنده اليقين، الجهل بالله، تعلق بالاسباب. هو ماسك في الاسباب. فالدكاتره قالوا لي ايه، خلاص الست مش هتحمل، الدكاتره قالوا لي مش هتشوف تاني، يبقى خلاص ايه مش هدعي، قالوا لي خلاص. فبالاسباب ايه، مفيش اسباب. فبما ان مفيش اسباب فانا خلاص كأن ربنا سبحانه وتعالى، كأن ربنا سبحانه وتعالى علشان يديني حاجه لازم يكون ايه الاسباب بتاعتها متوفره، عشان يرزقني لازم يكون في اسباب. لا، ترزق بسبب وبغير سبب، والقصص بتتكلم عن ده، بتعلمك المعنى ده، ان انت ما تبقاش متعلق بالاسباب، تسعى فيها وتاخد بيها، بس في اوقات سيدنا زكريا ما عندوش اسباب اصلا، يعني بكل الاسباب خلاص، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يرزق الانسان بسبب وبغير سبب. وده اللي حصل لسيدنا زكريا. يعني اليقين ده اللي علي عند سيدنا زكريا، لما سيدنا زكريا راح وشاف سيدة مريم، وسيدة مريم هي ايه تربيته، يعني قال تعالى وكفلها زكريا، يعني هو اللي مربيها، يعني دي ايه يعني، وهي في المنزله اصغر منه في السن، وهي اللي متربيه عنده، هو اللي مربيها، هو نبي من الانبياء، هو اللي بيعلم الناس اصلا، هو الحبر الاعظم في بني اسرائيل في الوقت ده، زي الشيخ الكبير بتاعهم كده. فقال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي منقطعة للعبادة، هيجي معانا إن شاء الله في قصة مريم، قال يا مريم أنى لك هذا. هو ملاحظ ان في الاسباب بتاعت الرزق دي مش موجوده، ان تيجي فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف بالاسباب، لا دي ما بتجيش كده. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. مؤمنه عليه السلام قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهو سيدنا زكريا المعنى ده هو اللي بيعلمه للناس، يعني هو معنى بالنسبه لسيدنا زكريا او بالنسبه لنا اصلا معنى بديهي، ان الرزق من عند الله وان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر ايه كالمعاينه. حتى احيانا ممكن تسمع كلام لكن لما تشوف بقى تعاين بنفسك ايه الوضع يبقى مختلف. يعني ممكن تسمع حد مثلا يكلمك خبر حد مات، فلان مات، فهتتأثر ومش عارف ايه، بس لسه برضه ما دخلتش في ايه في مود العياط. ممكن لو رحت بقى دخلت حضرت الغسل ومش ايه ده، طب ما انت لسه سامع الخبر وانت جاي اصلا عارف ان هو، تلاقي نفس واحد انهار ومش واقف قدام القبر ويتأثر ويبكي ومش عارف، طب ما هو عارف اصلا هو جاي الجنازة. لكن ليس الخبر كالمعاينة، هو لما شاف وقصص القرآن بتعمل لك ده، يعني انت كأنك شايف ده قدامك، ليصل لمرحلة اليقين هو شايف ان ده حصل فعلا. يعني احنا مش بنحكي حاجة حدوتة او أسطورة، لا ده حصل فعلا مع سيدنا زكريا. قال وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب، شاف قدامه، طب ما هو رزق مريم عليه السلام من غير أسباب، فيبقى يرزقني أنا كمان. يعني الأمنية دي إن سيدنا زكريا همه أصلا إن الولد يجي علشان يشيل هم الدين، ده أصلا إيه عنده من زمان. يعني هو الهم ده ما تولدش في اللحظة اللي هو شاف فيها إيه، وكأنه افتكر ده أنا عندي دعوة. أول لما شاف ده قدامه خلاص، هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هب لي، يعني خلاص يا رب إيه دي هبة من عندك، من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ده المكان اللي بتتنزل فيه الرحمة، المكان اللي بيحارى فيه الشيطان، وسمي محراب من الحرب. واقف ايه؟ واقف بتحارب الشيطان، بتحارب نفسك، بتربي نفسك. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولسه بسمع فائدة كده في قول الله سبحانه وتعالى إذ نادى ربه نداء خفي. فاحنا قلنا في المجلس اللي فات ان زكريا عليه السلام اخفى الدعاء علشان بني اسرائيل ايه ما يستهزئوش بيه. فكان الشيخ بيقول ايه، بيقول ان ده من تمام الشفقة والرحمة، ان هو ما حبش ان هو يكون فتنة لبني اسرائيل، لان هم لو استهزئوا بيه اللي يحصل هيضيعوا. فمن تمام الرحمة ان هو ايه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. يعني انت ما تقعدش تستفز، عارف ان هو بيتنرفز، تقعد تستفزه لحد ما يغلط، فده مش من تمام الرحمة، ده مش من تمام الرحمة، لا تكونوا عون الشيطان على اخيكم. فهنا سيدنا زكريا ما حبش ان هو، على اللي قال كده يعني من المفسرين، ما حبش ان هو يرفع صوته بالدعاء او يسمعهم الدعاء ده علشان ما يسخروش منه. قال إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبا. الأسباب مش موجودة، ولم أكن بدعائك رب شقي. ده زي إيه، بتدخل كده تقول له حاج أحمد أنت راجل كريم وأهلك أهل كرم، والسنة اللي فاتت أنت اديتنا شنطة رمضان والعيال بيدعوا لك، ومش فأنت كده بت إيه بتهيجه على العطاء. ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يا رب أنا عمري ما دعيتك، عمري ما دعيتك ويا رب أنت إيه خذلتني، عمري ما دعيتك وردتني. يعني هو متحقق بالمعنى ده، ان وانت فعلا تقعد تفكر. يعني تعال نجرب كده مره، مثلا احنا بنيجي نقعد نفكر كده، اقعد افتكر كده الدعوات اللي انت دعيتها وربنا استجابك، اقعد افتكر نعم ربنا عليك، يا ربنا اداني كذا واكرمني في كذا ونجاني في كذا وسترني في كذا، وعم تحط تعدد النعم، استجاب لي الدعوة الفلانية في اليوم الفلاني. ده يخليك وانت بتدعي ايه؟ الرجاء بتاعك يكبر ويعظم. قال ولم اكن بدعائك رب شقي، واني خفت يا رب السبب ان انا اني خفت الموالية من ورائي، الناس دي مش هتشيل دي، اني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. احنا وقفنا في المرة اللي فاتت عند الآيات دي، بعدين جت الإجابة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. احنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الفترة دي فترة صعبة في الدعوة، كان ممكن قبلها تسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي بيقول ايه، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب. فتيجي الآيات دي تنزل كده ايه، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، جاي من لأن الله أحيا به الدين، أو إن هو الحياة هنا حياة القلب، قلبه حي بالإيمان، أو إن هو يقتل ويموت شهيد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وجاية كلمة البشرى، فالآيات تنزل على قلب النبي إن إيه ده، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسل إنسان أو واحد يدخل في الدين فيكون سبب في النصرة ويحمل الدين وهم الدين. هي بعدها بعد الآيات دي إسلام عمر، يعني بعد الفترة دي، بعد بني إسرائيل كهف مريم طه، على أهل السير اللي رووا قصة إسلام عمر إن إيه؟ إن أسلم في نزول سورة طه، وكانت سورة طه بعد سورة مريم عن قول أهل العلم يعني. سيدنا عمر كان ابن مسعود بيقول ما زلنا ايه اعز منذ اسلم عمر، يعني احنا كنا قبل اسلام عمر ايه دي مرحله، وبعد اسلام عمر دي مرحله تانية خالص، يعني سيدنا حمزه وسيدنا عمر لما دخلوا في الدين دي حاجه تانية. فقال يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني مفيش حد اتسمى قبل كده ايه بالاسم ده، لم نجعل له من قبله سميا، أو قالوا لم نجعل له من قبله سميا يعني شبيها أو مثيلا، بس العلماء استبعدوا القول ده لأن قبل سيدنا يحيى سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم لا شك إن هم إيه؟ أفضل في المنزلة من سيدنا يحيى عليه السلام. قال إيه؟ أي فاستجاب الله له ونودي يا زكريا إنا نبشرك بإجابة دعائك فستوهب غلاما اسمه يحيى. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لم نجعل له من قبل سميا أي لم نسمي أحدا قبل يحيى بهذا الاسم. في اللحظة دي رغم ان سيدنا زكريا عليه السلام هو اللي كان داعي، يعني هو ده سؤاله، قال لما شاف الإجابة دي قال ربي أن، قال ربي أن يكون لي غلام، وبعدين ايه عاد الأسباب تاني، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، عتية يعني يبس، يعني خلاص انا ايه مفيش، قد بلغت من الكبر عتية، يعني كأن احيانا لما انت وانت بتدعي تبقى عينك على الاسباب، ممكن يبقى اليقين في قلبك ايه ضعيف، يعني طول ما انت مركز على السبب وضعف الاسباب وانت بتدعي ممكن يبقى يقينك ضعيف، لكن اللي يركز في الدعاء على قدرة ربنا وعظمة ربنا وكرم ربنا سبحانه وتعالى الامر يختلف. يعني سيدنا زكريا لما شاف الرزق عند السيدة مريم هو مركز على ايه، على عظمة ربنا وقدرة ربنا وإن ربنا يرزق من يشاء بغير حساب، فدعا. لما قال يا زكريا إن يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى افتكر الأسباب، قال يا ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر، يعني إيه اللي هيحصل؟ الأسباب دي هيحصل فيها إيه؟ يعني أنا مثلا هتجوز واحدة تانية، ولا هي هتصغر في السن، ولا هي هتخف، هتحصل إزاي؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، يعني هي أصلا امرأتي لا تلد في العادة. قال كذلك، يعني الأمر كما قلت إن امرأتك فعلا إيه لا تلد وإن أنت شيخ كبير، قال كذلك أو إن أنت ترزق كذلك، يعني مع إيه؟ على الوضع ده، على الأسباب دي. قال كذلك قال ربك هو علي هي، قال ربك هو إيه؟ علي هين. يعني أمر بالنسبة لربنا إيه؟ سهل وبسيط. هو علي، يعني ممكن يبقى في عرف الناس إيه؟ مستحيل. العلماء يقولوا والأطباء مستحيل، لكن عند ربنا الأمر ده إيه؟ هين، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يعني لا تتصور إن أنت تقعد تفكر كده أي حاجة نفسك فيها وتدعي بيها، تتصور إن الأمر ده إيه؟ صعب على ربنا سبحانه وتعالى. نفسي إن أنا أبقى إنسان كويس، نفسي إن أنا أحفظ قرآن، نفسي إن أنا أتعلم العلم، نفسي إن أنا أبقى أطلب أي أمر من الأمور لو فيها خير ليك، هين على ربنا سبحانه وتعالى، سهل. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني أنت متعجب، يعني معظم مسألة الأسباب دي ليه. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نخلقه من ماء مهين، يعني ربنا بيقول له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سيدنا زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، يعني عايز علامة. لما المرأة تحمل أعرف، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي. يعني وانت سوي سليم صحتك كده، لسانك مش هيتقطع ولا حاجة، لا. قال آيتك ألا تكلم الناس، هتيجي عايز تكلم الناس مش هتعرف، أول لما تحبس عن الكلام تعرف إن إيه خلاص المرأة حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي آل عمران 3 أيام إلا رمز الإشارات، واذكر ربك كثيرا. يبقى لا يحبس عن الذكر، هو يذكر لكن يجي يتكلم في الكلام عادي ما يتكلمش. قال فخرج على قومه من المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وبعدين فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليه بالإشارة كده، أن سبحوا بكرة وعشي. سبحوا هنا ليه؟ وبعدين أصلا شوف ما بيسيبش الدعوة، يعني مش خلاص أنا محبوس عن الكلام لا يترك الدعوة إلى الله. فأوحى إليهم أن سبحوا، سبحوا هنا ليه؟ يعني هي نعمة. هو سيدنا زكريا عليه السلام شاف آية، شاف قدرة ربنا سبحانه وتعالى. تخيل مشاعر سيدنا زكريا. يا جماعة، واحد أولا نفسه في الولد، كبير في السن، منقطع، مفيش أسباب، زوجته عاقر، هو بلغ من الكبر عتية، وهو محتاج للولد ده علشان إيه؟ دي أمنيته، إن حد يشيل هم الدين وإن يبقى ولد صالح، فيجاب في كل ده، ربنا يستجيب دعاء. اصلا فرح الانسان باجابه الله دي، يعني ان انت تدعي دعوه وربنا يستجيب، تحس ان انت ايه، تحس بقرب، تحس ان ربنا كريم، تحس ان ربنا بيعاملك، تحس ان انت ايه ده، هو يعني انا ربنا سبحانه وتعالى بيعاملني، ربنا سبحانه وتعالى بيسمع دعائي، ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب، هو انا استاهل كل ده؟ فتحس ان ايه، ان في ايه، احنا ما نستاهلش، بس بتحس ان ايه، يعني في حاله من القرب. لو شفت معاملة معينة ولا آية معينة ولا ربنا حفظك في موقف، تحس ان في حالة من القرب، ان انت قريب من ربنا، فتفرح بده. فتخيل سيدنا زكريا وبيدعي ويشوف ايه اجابة الدعاء، يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فيفرح. فهو خارج بيقول لهم ايه، سبحوا سبحوا، يعني نزهوا الله عن اي نقص. فاوحى اليهم ان سبحوا، فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني في وقت الصبح بعد الفجر ووقت العشية آخر النهار، وقت الأذكار تسبيح يا تنزيه. هنا ليه؟ لأن دي نعمة، نعمة. ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق سيدنا زكريا الولد، دي نعمة، ونعمة في لمين؟ لبني اسرائيل، ان ربنا يرسل ايه نبي من الانبياء يحفظ الدين وكلام ربنا سبحانه وتعالى ويحفظ التوراة ويعلم الناس، نعمة. فالإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لدرس علم أو عالم أو شيخ مربي أو يلاقي ده، يعرف إن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا زكريا خارج بيقول لهم إيه؟ احمدوا ربنا على النعمة دي، سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ما سابش الدعوة. فده كان نهاية إيه مشهد قصة سيدنا زكريا. والتسبيح من أثقل الأشياء اللي توضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حب علي مما طلعت عليه الشمس. فقال: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أي فخرج زكريا على قومه بني إسرائيل من مصلى الذي بشر فيه بالولد، فأوحى إليهم أي فأشار إلى قومه أن سبحوا في أول النهار وآخره. ثم قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كأن بقى إيه؟ يعني خلاص المرأة حملت وبعدين وضعت، وبعدين سيدنا يحيى كبر بقى في سن إن هو إيه؟ يفهم فيه الكلام. فعدت القصة المشهد ده وجابت بقى مشهد إيه؟ سيدنا يحيى هو إيه؟ بيتلقى هذه الكلمة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة. خذ الكتاب بقوة، بقوة يعني بجد واجتهاد وعزيمة. فالآية دي يعني ليها علاقة بينا؟ خذ الكتاب بقوة، إن أنت تاخد أمور التدين والالتزام بإيه؟ بجد، بقوة، مش إن أنت إيه هبدأ حفظ قرآن وبعدين إيه؟ بدأت شوية وبعدين ما كملش، هقرأ كتاب، يقرأ المقدمة وما يكملش، هبتدي في الدعوة وهعمل شغل أكسر الدنيا وكذا وما يكملش، هبتدي أنشر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب شوية وما يكملش. الانقطاع والضعف والوهن في أمور الدين، ربنا سبحانه وتعالى يحب من الإنسان إن هو إيه؟ يكون قوي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، زي ما كان مقطع كده جميل الشيخ سعيد كان بيقول الأبيات شه: أوقف على الكتب وادرس تحوز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. أوقف على الكتب وادرس تحوز فخار النبوة، العلم والشرف، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. فهنا الآية دي ليه نحو ان انت ايه، خليك جد يعني، ما تمشيش على سطر وتسيب سطر، ما تبقاش ماشي كده ايه، خليك راجل، تحمل امور الدين. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبي. يعني ايه وآتيناه الحكم صبي؟ ها، بعض العلماء قالوا النبوة، وبعض العلماء استبعد القول ده ان هو كان صبي. فقال ايه اتيناه الحكمة، يعني العلم والفهم والحفظ، فاهم التوراة وعالم بيها والحكمة، اتيناه الحكمة صبية العلم، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي. قال وحنانا من لدنا يعني الشفقة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني ان الله سبحانه وتعالى رحم يحيى عليه السلام. او قال وحنانا هنا دي يعني معطوفة على ايه؟ على الحكم. وآتيناه الحكم وحنانا، آتيناه الحكم صبية وحنانا، يعني ربنا رزق يحيى عليه السلام الشفق الحنان والرحمة والشفقة بالخلق. وده مهم يعني، هنا شوف مواصفات سيدنا يحيى: خذ الكتاب بقوة، بجد واجتهاد وعزيمة، آتيناه الحكم صبية، العلم والفهم والحفظ للتوراة، وحنانا من لدن، الشفقة بالخلق والرحمة بالخلق. ممكن واحد يبقى عنده ايه، عنده جد في الدين، جدي ماشي وحافظ وفاهم ومتعلم، بس ما عندوش ايه، ما عندوش رحمة، ما عندوش رحمة بالناس، يبقى مشكلة، يبقى شايف الناس اللي مش على الطريق، يعني مستحقر الناس وبيعامل الناس بقسوة وبشدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهنا ايه الحنان والرحمة، وحنانا من لدنه، وزكاة، الزكاة الطهارة، طهارة من طهارة النفس من الآفات ومن العيوب ومن الذنوب. ممكن واحد يبقى عنده اللي فات ده كله، القوة، الجد في أخذ الدين والعلم والحنان، لكن عنده ايه؟ عنده ذنوب مش عايز يبطلها. فتقسمه، تكسره، تبقى عقبة، الذنوب دي سد في باب الكسب، كما قال ابن القيم: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. انت حاطط ايه؟ متوقع الرزق يجي والخير وانت سددت الطريق بايه؟ بالذنوب اللي انت بتبارز ربنا بيها ومصر عليها. فقال: وحنانا من لدنا وزكاة. فايه؟ الجد والاجتهاد وطلب العلم والرحمة والشفقة بالناس والتطهر، تزكية النفس من الذنوب والمعاصي والأمراض والآفات، وزكاة، وكان تقيا، خوف من ربنا سبحانه وتعالى، وكان تقيا. وبعدين مدحه بإيه؟ وبرا بوالديه. يعني هو البر مهم قوي، يعني كده ان هو يتحط في وسط الحاجات دي، يعني يمدح بده وبرا بوالديه، وكأن ده فيه اصلا يعني كرامة زكريا عليه السلام وثناء على زكريا عليه السلام، ان ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء زكريا في ولده، وهو قال ايه؟ واجعله ربي رضيا. قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلما يجي الولد يبقى عاق بأبيه وبأمه، يبقى جاحد للفضل ده، هيبقى حاجة، هيبقى مش طيب، هيبقى إما إن هو هيبقى زي ما سيدنا زكريا، زي ما سيدنا يحيى قيل عنه، قال إيه؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أو في الوصف في سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. يعني جبارا عصية، جبارا شقي، إنسان العاق ده من التجبر، جبار جاحد، لأن هو هنا التجبر ده الإنسان اللي بيبطش وبيظلم الناس عصية. والتاني في لما تبقى أم بس، يعني تخيل هي الأم لوحدها وهو الولد المفروض ان هو يحتويها ويرحمها ومش عارف ايه، ويبقى العقوق جاي ايه؟ جاي منه، فيبقى ده شقي، كتبت عليه الشقاوة والعياذ بالله. قال هنا: وبرا بوالدي. وان شاء الله يبقى لنا كلام في خصوص سيدنا عيسى عن البر العقوق. قال تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا. قال: أي ولم يكن متكبرا عن عبادة الله، ولا مترفعا على أبويه وغيرهما من الناس، ولا مستخفا بحقوق العباد، بل كان متواضعا متذللا طائعا، لا يعصي ربه ولا والديه ولا يظلم عباد الله. وبرا بوالديه، يعني وكان مسارعا في طاعة والديه، كثير الإكرام والإحسان إليهما قولا وفعلا. ثم قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. سلام عليه يعني ايه؟ امان، تحية من الله سبحانه وتعالى، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، امان في هذه المواطن. طب اشمعنى ثلاث مواطن دول؟ مواطن الخوف، الفزع. وسلام عليه يوم ولد، وقاعد كان قاعد في بطن امه، ايه مزاجه؟ حلو، بياكل ويشرب ومش عارف ايه اللي بره، لسه ما يعرفش حاجه، مش عارف ايه الواقع عامل ازاي والدنيا ومش عارف. اول لما ينزل يقوم الشيطان ايه؟ تعال انا موجود. قال ابو هريره: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا ويستهل صارخا من مس الشيطان. الشيطان ايه؟ غزه كده، إلا مريم وابنها. قرأ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، امرأة عمران لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في اللحظة دي هو خارج إيه، أول لما نزل يصرخ، نازل بقى للدنيا، وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولسه بقى هتكبر يا حبيبي وتروح المدرسة وتشتغل وقدامك إيه مشوار. فنازل في موطن إيه، خوف، موطن خوف، فيؤمن فيه، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، يوم يموت لأن ده موطن خوف فزع. أحيانا الإنسان يكون في اللحظة دي في لحظة في أسعد ما يكون، آمن ما يكون، وفي واحد تاني والعياذ بالله، يبقى دي يعني بداية إيه، بداية الشقاء، ويعاين بقى إيه الملائكة العذاب. قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني قاعدين مع الراجل اللي بيموت ده ونحن أقرب إليه منكم ملائكة ولكن لا تبصرون. هو بقى يبتدي إيه يشوف بقى. تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، انت ما كنتش عندك خلفية عن ايه سكرات الموت والملائكة والعذاب والقيامة لقد كنت في غفلة من هذا، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حد يبصر يرى الأمور على حقيقتها. ففي اللحظة دي يبتدي يعاين، ايه ده ملائكة، تخيل الكافر اللي عاش طول حياته معارض للدين ويبتدي في اللحظة دي ايه يشوف، المنافق اللي عاش طول حياته يسخر من الدين ويطعن في الدين يبتدي اول لما يجي ساعة الموت تظهر قدامه ايه الملائكة، اللي عاش طول حياته على الكفر وفاكر ان هو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، يجي في اللحظة دي يكتشف ان هو كان ايه على ضلال. ده مشهد مخيف. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه فيجلسون منه مد البصر، ملائكة معهم كفا من الجنة، حموض من الجنة، يجلسون منه مد البصر. يبقى إيه قاعد فرحان، شايف إيه، شايف ملائكة شكلها حلو وفي ريح حلوة ولابسين أبيض وبيض الوجوه، لابسين أبيض دي من عندي يعني يعني هو ما بيضر وجوه بس ما اعرفش لابسين ايه يعني. هذا من الحاجات اللي هي التصورات يعني او التاتش بتاعي ده. ده فيبقى حس بالسكينة طمأنينة. قال تعالى قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله، قل آمنت بالله ثم استقم. قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا، تنزل الملائكة في ساعة الموت. الإنسان يؤمن في اللحظة دي فعلا والله معين، يجي في لحظة الموت فيؤمن الإنسان ده. إن تاني بقى الفاجر والمنافق والكافر يجي في اللحظة دي يبقى مرعوب، تنزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، ويجي ملك الموت يجلس عند موضع رأسه فتتفرق روحه في جسده، يقول أياتها النفس الخبيثة، فروحه تهرب في الجسد مش عايزة تطلع، فينتزعها كأشد ما يكون النزع. ففي اللحظة دي الإنسان يبقى في قمة الرعب مرعوب، يدخل قبر الملائكة فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها ها لا أدري، الآخر حديث رعب. فيؤمن في اللحظة دي. اللحظة الثالثة، الموطن الثالث، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، في البعث. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إن ده يوم إيه الفزع. في ناس بتقوم في يوم القيامة، واحد زي اللي ممسوس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيقوم في أرض المحشر الناس بتبعث وده قايم بيعمل حركات زي اللي ممسوس، تعرف إن ده إيه؟ ده أكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في واحد تاني يقوم مطمئن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إيه؟ قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى يقوم هو آمن مطمئن، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فيؤمن في المواطن دي. فاللي عايز يؤمن في ساعة الموت وفي القيام في يوم القيامة ما يقومش مفزوع مع الناس الفزع الأكبر، يسير على ما سار عليه يحيى عليه السلام، إنه يأخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يسير على ما سار عليه، يؤمن بإذن الله عند الموت، يؤمن. وقصص الصحابة والسلف في حسن الخواتيم كتير، يعني ممكن تسمعوا درس عن حسن وسوء الخاتمة. وأكتب له يعني من الفوائد في الآيات دي، كتبت لكم حاجة يعني نقلت لكم كلام لأهل العلم في مسألة إيه الثلاث مواطن دول بالذات. ليه؟ كلام جميل صراحة في قوله يعني: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وإن شاء الله بإذن الله في المجلس اللي جاي نبدأ بقى في قصة مريم عليها السلام، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.